بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم وهو متعلق بدرس الأمس، وهو: ما حكم نسبة النعمة لغير الله بشكل عام؟ يعني كأن يقول لولا فلان ما حصلنا عليها، ينسب النعمة بشكل عام إلى فلان وينسى الله سبحانه وتعالى. والجواب أنه إن اعتقد أن فلان هو الذي أوجد هذه النعمة، كما يقوله من يعبد الأوثان والأحجار والأولياء، فهذا كفر أكبر، مثل ما ذكرنا في باب الاستسقاء بالأنواء. لو اعتقدوا أن هذا النوع هو الذي يخلق وهو الذي يوجد هذا المطر، فإن هذا كفر أكبر. وإذا اعتقدوا أنه سبب وهو ليس بسبب، فهذا شرك أصغر كما تقدم. وذكرنا من كلام شيخ الإسلام كما تقدم أن نسبة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المسبب مذموم في الكتاب والسنة. وقد فسر قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فسرت بنسبة النعمة لغير الله. انظروا هذه الآية ما أعظمها، قال الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فاجتمع فيها في القلب، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند هذه الآية في كتاب التوحيد، قال: فيه اجتماع الضدين في القلب، أن يجتمع الإنكار والمعرفة وهما ضدان، الإنكار ضد المعرفة. فقال الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فاجتمع في هذا الشخص الواحد أنه عرف أن هذه النعمة من الله، يعرفها في قرارة نفسه ثم ينسبها إلى غير الله. فهذا الذي مثلا يعرف أن المطر هو الله الذي ينزل المطر ثم ينسبه إلى الكواكب، أو هذا الذي يعلم أن الله هو الرازق ثم ينسبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو يعني هذا الذي يعرف أن هذه النعم التي يعني يعطاها الناس أنها كلها من الله ثم ينسبها إلى فلان أو فلان. فمعنى الآية، هذه الآية معناها معنى عام، معنى الآية يعني عام، أنها في كل شيء، في كل شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد فسر قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بنسبة النعمة لغير الله، كقول أحدهم: هذا مالي ورثته عن آبائي، أو يقول أحدهم: هذا المال أوتيته بمعرفتي. وقال تعالى: ولئن أذقناه نعمة منا أو رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا بسببي أنا الذي استحققت هذا. والله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا بقصة قارون، عندما آتاه الله من الأموال الكثيرة، ثم هو يقول عندما ذكره أهل العلم بأن يعني يذكر نعمة الله عليه وأن لا ينسى نعمة الله عليه، فقال في يعني في أثناء في معرض كلامه معهم، قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا المال إنما أوتيته بذكائي وبسبب علمي، وأني أنا عندي القدرة على كسب المال وغير ذلك. فعاقبه الله على ذلك، وخسف الله به وبداره الأرض. ومما يدل على ذلك، وهي تلك القصة العجيبة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يختبرهم، أقرع وأبرص وأعمى، فجاء أرسل الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الثلاثة ملك، ملك من الملائكة ليختبرهم. فجاء إلى الأبرص قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد غذرني الناس. قال: أنا أريد أحسن شيء عندي أن يذهب عني هذا البرص ويعطيني يعني وأعطى لونا حسنا. فمسحه فذهب عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. انظروا كيف نعمة واضحة أمام عينه ومعجزة أمام عينه، أنه يمسح هذا الأذى والبرص ويذهب عنه ويبدل بلون حسن وجلد حسن. ثم تضاف عليها النعمة أيضا، يضيف الله عليه من نعمه. فقال له هذا الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشرة حاملا، ناقة حامل في العاشر. قال: بارك الله لك فيها، ودعا له أيضا بالبركة، وهذه نعمة أخرى فوق النعمة الثانية، دعا له فيها بالبركة. ثم ذهب من عنده وأتى إلى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. قال: أريد شعرا حسنا ويذهب هذا الذي قد غذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، وقال: بارك الله لك فيها. ثم ذهب من عنده وأتى الأعمى قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا، يعني بسبب بركة دعاء هذا الملك المرسل من الله، أصبح لهذا الأول واد من الإبل، واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. الآن تخيل واد كامل من الإبل، كم فيه من يعني من الأعداد من الإبل، والثاني كذلك واد من البقر، والثالث واد من الغنم. فهنا انتهى الأول، ثم يأتي بعد ذلك الاختبار من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يحذر إذا أنعم عليه، أن يحذر أن يفشل في الاختبار. فجاءهم هذا الملك في صورته وهيئته، يعني في الصورة الأولى التي أتى إليهم من أجل ألا ينكروا. فجاء إلى الأبرص في صورته وهيئته، في صورة ذلك الرجل الذي أتى إليه. فقال له، قال: أنا رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. انظروا كيف يذكره بالنعمة، يذكره بالنعمة. قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. قال: أنا مسافر ورجل مسكين وانقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. يعني أريد بعير واحد من هذا الوادي من أجل أن أتبلغ به في سفري، فأنا إنسان منقطع ومسكين. ففشل في الاختبار هذا الأول الأبرص. قال: الحقوق كثيرة، يعني نحن نعطي من هذا المال والحقوق علينا كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا؟ قال: أنا كنت أعرفك وأنت فقير فأعطاك الله. قال: أشكر نعمة الله. فهذا كفر نعمة الله. ماذا قال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. الله أكبر، هذا إنكار لنعمة الله عليه، عرف نعمة الله وأنكرها، ونسبها إلى غير الله، قال هذا المال ورثته عن آبائي، ورثته كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، إذا أنت كاذب فسيسيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه الأقرع مثل ما رد عليه هذا، فقال له إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، معناه ذلك سيرجع أبرص فقيرا وذلك سيرجع أقرع فقيرا، لأنهم كذبوا في كلامهم. ثم أتى إلى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين ابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فوفق الله هذا الأعمى لأن يتذكر نعمة الله عليه، ثم قال له الأعمى قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، تذكر النعمة. ثم قال لهذا، قال خذ ما شئت ودع ما شئت، قال أنا لا أقول لك خذ شاه واحدة، خذ ما تريد، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، قال ما أمنعك من شيء أخذته لله، خذ ما شئت من هذا الوادي ودع ما شئت. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذه النتيجة، أن الله سبحانه وتعالى رضي عن هذا وسخط على صاحبيه، لأنهما نسبا النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا جميعا يا أيها الإخوة أن ننسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نكون من المنكرين للنعم، نعوذ بالله من ذلك أن نكون من المنكرين لنعم الله سبحانه وتعالى. والله إن هذا الموضوع خطير، فإن بعض الناس يفتح الله عليه في الرزق، يكون فقيرا فيفتح الله عليه في الرزق فإذا به ينسى حقوق الله، إذا به يتهرب من الزكاة، وإذا به يتهرب من الصدقة، وإذا به يهرب من المساكين، وإذا به يهرب من الإنفاق على والديه، وإذا به وإذا به، لأنه يجحد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وبعض الناس يؤتيه الله كذلك الولد، بعض الناس يؤتيه الله الملك والجاه، فإذا أتاه الله الجاه وأتاه الله الملك وإذا به ينكر هذه النعمة، وإذا به يتنكر نعم الله، وإذا به يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، فإذا به يعني ينفذ الأشياء المخالفة للدين في هذا المنصب، وإذا به يعني يتبع أعداء الإسلام، وإذا به ينخرط في أمور مخالفة للشرع ونسي نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أمور كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، إنما هذه إلماحة إليها، أن نعرف جميعا نعمة الله علينا، أن نعرف نعمة الله علينا يا أخي، حتى لو لم إن هناك نعما خفية لا تعرفها، ربما لو تأملت في نفسك وما أعطاك الله من النعم في نفسك لعجزت أن تعدها. لو تأملت في نعمة الصحة فقط، اذهب إلى المستشفيات وانظر هذا الذي ما يستطيع أن يتبول إلا يعني بآلة، وهذا الذي ما يستطيع أن يعني يذهب إلى الخلاء بنفسه، وهذا الذي ما يستطيع أن يأكل من الفم، إنما يأكل من يعني من بعض الأماكن يدخل له بعض الأنابيب لهذه الأمراض، هذا الذي ما يستطيع أن ينطق ولا يتكلم يحصل له يعني بعض الجلطات في الدماغ فيتأثر عنده الكلام، ينظر إليك ولا يستطيع أن يتكلم، هذا الذي ما يستطيع أن يمشي، وهذا وهذا الذي عنده الكسور وعنده الجروح العظيمة، وأنت تتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى في هذه الصحة، فتجد بعض الناس ينكر هذه النعمة ويستعمل هذه الصحة في غير يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، يستعمل صحته في اللعب يقضي يومه ويقضي عمره وشبابه في اللعب وفي اللهو، ويستعمل هذه الصحة في اللهو واللعب، يستعمل هذه الأذن في السماع المحرم، في سماع الأغاني والشيلات وغير ذلك، يستعمل هذا البصر الذي أعطاه الله في النظر إلى الحرام والنظر إلى المقاطع الخليعة والنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الله سبحانه وتعالى لسلبه هذا البصر وهذه النعمة. يستعمل هذا اللسان في الكلام الباطل، واستعمله في الغيبة والنميمة وغير ذلك وهكذا. فلا بد من أراد أن تقر له النعم فلينسبها إلى الله سبحانه وتعالى وليشكر الله سبحانه وتعالى عليها. لا تنسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، مع كونك تعرف للمنعم لمن جعله الله سببا تعرف له قدره، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن أهدى إليك أو أسدى إليك معروفا من الناس فكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فادع له، وادع له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.